هذا خوف حسي لا باس به، كل شيء يخاف العدو، يخاف الظلمه يبتعد عنهم، يخاف السراق يبتعد عنه، شرهم بالتحرزات وقع الحرس واغلاق الباب وغير ذلك، امر لا باس به. الخوف الثالث الخوف الطبيعي اللي يبل عليه الانسان، هذا ما لا حرج فيه من خوف الانسان الحيه العقرب السبع فيتباعد عنه، مثل خوف نفسي يتباعد عن العقرب يقتلها، يتباعد عنها، يتباعد عن منطقه السباع لا يتعذى بها، هذا امر لا بد منه. وقد جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، يخاف من البرد يلبس الثياب الجبري، يخاف من الجوع ياكل، يخاف من الظما يشرب، لا باس به، هذه امور طبيعيه لا باس بها. وهكذا الرجاء عباده لله، قل يرجون يستمر الظن سبحانه وبحمده، كما قال تعالى كما قال جل وعلا لا تطوع الا قال وانما انا بشروح اليهم من الامداد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ويقال واياه فرغبون، فالراب اليه والرجاء منه عباده سبحانه وتعالى. قال تعالى انهم كانوا يسالون خيرات بين رهبا ورهبا، الرهب الرجاء والرهب الخوف، يدعون رهبا ورهبا، فالرجاء من الله عباده والخوف من الله عباده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني حسن الظن فيه ورجاء انه يعود على العباد بالخير بالرحمه بدخول الجنه بالمغفره، يحسن الظن بربه ويعمل الاسباب، ياخذ الاسباب هذه عباده، يرجو الله ويحسن الظن ويعمل بالاسباب الشرعيه. وهكذا التوكل عبادة، والتفويض إلى الله والاعتماد عليه سبحانه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، تعتمد على الله في السماء من الشر، في العافية من الفتن، في حصول الرزق مع الأخذ بالأسباب، في دخول الجنة، في النجاة من النار مع الأخذ بالأسباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وإن يتوكل الله فهو حسبه إن هو كافيه. وهكذا الرغبة والرهبة، الرهبة الرجاء والرهبة الخوف والخشية، خشية من الله، كل هذه عبادات، كما قال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون خيرات ويأمنون رهبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يعني خائفين، يخشون الله ويخشعون لعظمته، يذلون خشوع الذل والخوف من الله رجاء رحمته وخوف على عذابه سبحانه وتعالى. هكذا الإنابة عبادة، الله يرضى عنهم المسلمون، والنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته، هذه عبادة لله، يجب على الناس أن ينوبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، حديث استعنت فاستعين بالله، استعين بالله، اللهم إني كذا، اللهم إني على ذكرك وشكرك، اللهم إني على طاعتك، اللهم إني على كل خير، إلى غير هذا، استعين بالله في كل مهماته. هكذا الاستغاثة عبادة، ونستعين بالله في الشدائد، أن الله يغيث من عدوه، أن الله يغيث بغيث المبارك، أن الله يغيث بكشف الضرور، عبادة لله، كما قال تعالى إن تستغيث ربكم استجاب لكم. وهكذا الاستعادة عبادة، ونستعين بالله من الشرور يلجأ إليه، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعادة بالله من الشيطان ومن كل مؤذي ومن كل عدو أمر مأمور به. والحديث يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هكذا الدعوة والنذر كل عبادة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي لله رب العالمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر صلي ربك وانحر. قال تعالى يوفون بالنذر. قال تعالى ما انفقتم من نفقه او نفقتم من نفقه فان الله يعلم. قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. قل ينذر عباده طاعه لله في عباده اذا فعلها لزمه الوفاء، لكن النذر مكروه لان فيه التزام وفيه مشقه، ولهذا نهى النبي عن النذر قال انه لا ياتي بخير، ولكن اذا نذر طاعه يلزمه لقوله يسوع من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر عبادة صلاة أو صوم أو صدقة يلزم الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليها كتاب الله عز وجل. ولا بد من ذلك ما يكتب بالادله الاسلام بالادله لا بالراي الادله من القران والسنه تعرف دين الاسلام بالادله من الايات والاحاديث. والاسلام هو الاخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بعبادته تخصصه بالعباده دون كل ما سواه والبراءه من الشرك واهله هذا هو الاسلام الانسان يخص ربه بعباده انقاذ لعباده بجميع الطاعات والعبادة يخصها به يخصه بها سبحانه وتعالى ويتبرأ من الشرك واهله هذا هو اصل الاسلام. قال اسلم يسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعباده دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك واهله. قال تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة من روحه وكفر بالطاغوت من اهل برأة من الشرك واهله وان كانوا ذلك واعتقاد بطلانه. وهذه المرتبه مرتبه الاسلام لها اركان خمسه وهناك مرتبه الايمان ومرتبه الاحسان وكلها داخله في الدين دين الاسلام. دين الاسلام يشتمل نفس الاسلام نفس الايمان نفس الاحسان كلها داخله في دين الاسلام. دين الذي شرعه الله لعباده وارسل به الرسول محمد وارسل به الرسل جميعا وقال دين الاسلام دين انقياد لله دين الخضوع لله دين التوجه اليه سبحانه بعبادته وبراءه من اي دين سواه هذا هو دين الاسلام. وينقسم الى براءه الله مرتبه الاسلام والاعمال الظاهره مرتبه الايمان والاعمال الباطنه مرتبة الإحسان وهو كمال كمال العبادة والإنسان يكملها ويعتني بها ولا ينقصها شيئا. والإسلام الذي هو دين الإسلام الظاهر له أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الأركان الخمسة الظاهرة. شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة الخمس زكاة المال صوم رمضان حج البيت. هذه خمس أركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. فأول أركان هذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه أول شهادة الأولى وهي الركن الأول وبها يدخل في الإسلام ان يشهد انه لا اله الا الله لان لا معبود حق الا الله هذا معناه أنا لا معبود حق الا الله لا اله الا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. وهي نفي واثبات لا اله نفي وهي الله اثبات. فانت بقولك لا اله تنفي جميع العباده غير الله وقولك الا الله تثبت العباده لله وحده والنسل الشريك لا ملك ولا نبي مرسل ولا صنم ولا غير الله من العبادة حقه. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشهادة الثانية شهادة أن محمدا رسول الله تعرف هذا وهذا شهادة الله معناها لا معبود حق إلا الله كما قال ذلك فإن الله هو الحق وأنا مدعو في الباطل. أما كلام دون عمل ما ينفع ولا اله الا الله ولا يؤمن بهم بتوحيد الله ولا يخص الله من عباده ما ينفعش كمنافقين يقولون ولا تنقذهم تمدك الاسماء النار. الذي يقول لا اله الا الله ويعبد القبور ويعبد الاصنام ما نفعه باطله ما نفعته كما لم تنفع اليهود ولم تنفع المنافقين. لا بد ان تقوله وتعلم معناه وخص الله بالعباده دون كل ما سواه. وتشوها الذي يوضحها في القران قوله تعالى: واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء ما تعبدون الا الذي خطرني فانه سيهدين. فدل على براءه وحب الله براءه من الشرك واحده وايمان بالله وحده. وهكذا قوله تعالى: قل تعالى قل يا اهل تعالى الى كلمه سواء من امرك الا نعبد الا الله ولا نشهد به شيئا ولا يتخذ بعض الله امرا منا فان تولوا فقل اشهدوا بها الموسى. هذا هو التوحيد. هو معنى شهاده لا اله الا الله معناها ان لا نعبد الا الله نخص بالعبادة دعانا خوفنا رجائنا صلاتنا ذبحنا نذرنا كله لله وحده. واما الشهاده الثانيه ان انا رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم يقول محمد عليه الصلاه والسلام يعرفونه من انفسهم من اشرف قبائلهم من بني هاشم عزيز عليه ما عليكم ان يشق عليه ما يعجبكم ما يشق عليكم حديث عليكم من حيث على هدايتكم وعلى انقاذكم من النار من المهير رؤوف الرحيم رافته رحمته باهل الايمان عليه الصلاه والسلام. قال تعالى محمد رسول الله الايه وبعد هذه الشهاده طاعته فيما امر تصديقه فيما اخبر واجتنابنا عنه ما عنه زجر وان لا يعبد الله الا مشروع شهاده عند رسول الله توجب مرارا معه هذه الشهاده ان محمد رسول الله توجب عليك اربعه امور الامر الاول تطاعته في اوامره ما امر به رسول الله غيره عليه الصلاه والسلام الثاني تنتهي امانه عنه الثاني تصدقه في اخباره اذا خبر عن شيء عن الاخره والجنه والنار واخر الكلام وثبت عنه هذا تؤمن بانه صادق عليه الصلاه والسلام لا يكذب عليه الصلاه والسلام. الامر الرابع ان لا تعبد الله الا بشدائده لا تبتلع في الدين لا بد ان تكون عبادات مما شرعه الله رسوله ليس لك ان تخترع شيئا لا لا بد من كونه منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او دلاله عليه كتاب الله فليس لك ان تتعبد بشيء من كيسك لا بد من دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو ويقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا لا يسلك ربنا هو مردود. والدليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وامر الا ليعبد الله ورسوله هذا تفسير التوحيد قل امر الا ليعبد الله مخلصين له لا تفسير التوحيد ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه هذا دليل الصلاه والزكاه وهكذا قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. اما دليل الصيام فقوله تعالى يا ايها الكتب عليكم الصيام دليل الحج لا قال الصيام ثم قال في اخر الايات شهر رمضان بين الصيام مطلوب وشهر رمضان. الخامس الحج دليل قوله تعالى ولله ما في البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن ذلك. الحج مره في العمر مره واحده في العمر اما الصيام كل سنه رمضان الا المريض يفطر ويقضي وهكذا الحال النفس ان تفطر عنه وتقضيه فاذا كان الاسلام خمسه وعمود طاهره وعرفت انه سمي اسلام لانه انقياد وذل لله سمى الله لنا اسلاما لانه انقياد وذل لله وطاعه لله خضوع بين يديه سبحانه وتعالى فالمسلم هو الخاضع لله المطيع له المقيم على طاعته الصابر على ما شرع الكف عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ياتي ما يتعلم المرتبه الثانيه في الايمان لا بد من الاحسان ان شاء الله وفق الله لنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة والإحسان. الإحسان ركن واحد